وتسلب وغرور دنياك التي تسعى لها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذه التغطية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أيام معدودات، برنامج نقدمه لحضراتكم في هذه الأيام المباركات. معنا معكم ضيفين كريمين في هذا اللقاء، فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فودة. حياكم دكتور. حياك الله بارك الله فيك. ربنا يبارك فيك. السلام عليكم. ومعنا أيضا في هذا اللقاء فضيلة الداعية الإسلامي الشيخ محمد عبده، عضو الهيئة الاستشارية لوزير الأوقاف. حياكم الله. حياك الله وبياكم بارك الله فيك، وشكر الله لك ولمشاهديك. ربنا يبارك فيك. كل سنة حضركم طيبين وأنتم بخير. دكتور عبد الرحمن، كلمة للأمة في بداية هذا اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على دربه واهتدى بهداه إلى يوم الدين، وبعد، فأهنئ أمتنا الحبيبة في مشارق الأرض ومغاربها بهذه الأيام المباركات في هذا الشهر الحرام، في شهر ذي الحجة الذي نتعلم من دروسه الكثير والكثير، أيام الحج والأيام العشر الأول التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى منه في هذه العشر. فقال رجل: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ولا الجهاد إلا أن يخرج رجل بنفسه وماله ثم لا يعود من ذلك بشيء. هنيئا لهذه الأمة أيام التضحية، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا كل المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها إلى أن نأخذ درسا من معاني التضحية في عيد الأضحى المبارك، لنضحي من أجل هذا الدين بمالنا، بأوقاتنا، بشيء يعني نستطيع أن نقدمه خدمة لهذا الدين العظيم الذي أسأل الله تعالى أن يحيينا عليه وأن يتوفانا على الإيمان وهو عنا راض. جميل. كل سنة وحضرتك طيب. وأنت طيب حبيبي. شيخ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وسلاما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يعني أنا أهنئ إخواني المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها بعيد الأضحى المبارك، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد علينا أمثال هذه الأيام، وقد نصر الله قضايانا وخلص الله تعالى أمتنا من بقية طواغيتها وهيأ لها من أمرها رشدا، اللهم آمين يا رب العالمين. وأهنئ نفسي أننا مع دكتور عبد الرحمن على الهواء، فدكتور عبد الرحمن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله في الصالحين، اللهم آمين يا رب العالمين. شيخ عزيز وأخ أكبر ومؤدب جليل، وأنا سعادتي غامرة ولسان حالي أقول لربي: ما زلت أعرف بالإساءة دائما، ويكون منك الصفح والغفران، لم تنتقصني إن أسأت وزدتني، حتى كأن إساءتي إحسان، منك التفضل والتكرم والرضا، أنت الإله المنعم المنان. الله. نعم. جميل الله. جميل جدا. وأنا أشكر الله دكتور عبد الرحمن، يعني فضيلة الشيخ محمد كثيرا ما كان يتكلم عنك، ونحن في أعتقد في الحلقة الماضية، وأنا عاوز أطلع مع الدكتور عبد الرحمن في هذه الحلقة، فيعني جزاكم الله تعالى عن هذا الحب خيرا. بارك الله فيك وغفر الله لي ما لا تعلمه. ربنا يبارك فيك دكتور. مشاهدي الكرام، في هذه الأيام المباركات من السنة العاشرة من الهجرة، وقف النبي صلى الله عليه وسلم على جبل عرفات ليخطب في الناس خطبته العصماء، والتي أرسى فيها دعائم المجتمع الإسلامي المنشود، والتي عظم فيها حرمات المسلمين، وتبرأ فيها كثيرا من أمور الجاهلية، وبين فيها مكانة المرأة المسلمة، وحدد فيها أيضا معالم وطريق النجاة والفلاح في الدنيا والآخرة. في هذه الفقرة الأولى من هذه الحلقة من برنامجكم أيام معدودات، بإذن الله تعالى سنتعايش مع بعض ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة العصماء. دكتور عبد الرحمن، ما أحوج الأمة، يعني في البداية عايزين نقول كده، ما أحوج الأمة بحكامها، بزعمائها، بمسؤوليها، بشبابها، برجالها، بنسائها، أن يرددوا مع السابقين قولتهم الخالدة: سعى سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. الله أكبر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عاش النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم لجماهير الأمة 13 سنة في مكة، عانى فيها، والجماعة التي أسلمت وكانت قليلة معاناة شديدة من قريش ومن معها. ثم أذن الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة الكرام بالهجرة، هجرة سبقت إلى الحبشة مرتين، ثم الهجرة إلى المدينة النبوية المباركة على ساكنها أفضل السلام وأزكى التحية صلى الله عليه وسلم. عاش 10 سنوات ختمها بحجة الوداع عليه الصلاة والسلام. كانت هذه الأعوام 10 الأخيرة فيها إرساء لدعائم الأمة، وفيها فتح بفضل الله تعالى ونشر للخير العميم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. 13 سنة في مكة معاناة شديدة لتثبيت معاني التوحيد، 10 سنوات في المدينة أسست دولة الإسلام. أعداد قليلة كانوا يتخفون بالعبادة في مكة في حجة الوداع، 124,000 حاج مع النبي عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. الله أكبر. الإسلام يقوم على دعائم، نعم، 5 محاور الدين. ليس بني الإسلام على 5 كما هو معلوم فقط، وإنما محاور الدين 5: عقائد وعبادات ومعاملات وأخلاق وأداب ثم عقوبات. نعم. هذه المعاني كلها أرساها النبي عليه الصلاة والسلام في الخطبة التي تفضلت حضرتك الآن بالإشارة إلى بعض المواطن فيها. أيضا كان هذا كله في 10 سنوات التي عاشها النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد هذه المعاني: العقيدة الصافية، التوحيد الصافي، التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى، العبادات كما شرعها ربنا عز وجل، المعاملات التي ينبغي أن يتعامل الناس بها فيما بينهم معشر المسلمين، وفيما بينهم وبين يعني من يقطنون معهم من غير المسلمين، حتى المعاملات الخارجية مع البلاد الأخرى كما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام رسائل إلى الملوك والحكام. ثم الأخلاق والأداب التي ينبغي أن نفهم أن الإسلام أو أن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال ربنا عز وجل في شأنه: وإنك لعلى خلق عظيم، قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، نعم، صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. ثم الجانب الأخير جانب العقوبات، حتى يعرف الناس كيف يحافظون على أموالهم ويعني أعراضهم ودمائهم كما في الخطبة أيضا التي خطبها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الأمة حين تستلهم الدرس والعبرة من خطبة النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ينبغي أن تستعيد هذه المعاني في أذهانها، ثم ترسي هذه القواعد مرة أخرى في بلادنا وفي يعني جنبات الأرض في مشارق الأرض ومغاربها، وبخاصة نحن المصريين الآن ونحن بصدد يعني كتابة دستور، ويعني يثور لغط كثير حول المادة الثانية وما إلى ذلك. نعم. ينبغي أن يعني نبين للناس أنه لا خوف أبدا من الإسلام العظيم الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى مدار 1400 عام بفضل الله تعالى يتزايد الناس في الدخول إلى دين الله تبارك وتعالى. طيب أنا الشيخ محمد هاخد الكلمة الأخيرة من الدكتور عبد الرحمن اللي قالها دلوقتي، بيقول: لا خوف من الدستور أن يكتب دستور إسلامي أو شيء من هذا القبيل. المشكلة يا شيخ محمد لما يكون الخوف من الغرب أو حد مش مسلم من الدستور الإسلامي، ده أمر طبيعي، يعني ده أمر طبيعي إنه يخاف لأنه بطبيعته مش مسلم، لكن لما يعني يخاف بعض المسلمين من كتاب الدستور الإسلامي أو شيء من هذا القبيل، إيه المشكلة هنا؟ يعني العيب عند مين؟ هل العيب في من يقومون بوضع دستور إسلامي، ولا العيب في هؤلاء الذين يسيئون الظن؟ العيب فين بالضبط؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحقيقة أنه انطلاقا من السؤال الأصلي اللي حضرتك وجهته للدكتور عبد الرحمن في موضوع السمع والطاعة، وسمعنا وأطعنا، أنا بس عايز أقول قبل ما أقول لك في موضوع الدستور، ما فيش أمة من غير سمع وطاعة، واعتبار أن مبدأ السمع والطاعة هذا يكون سبة في جبين القائمين به، هذا يكون خطأ. فأصل الطاعة المطلقة لله سبحانه وتعالى هي التي وزنت المسألة بالطاعة التي معناها تنفيذ الأوامر التي جاءت لي سمعنا وأطعنا. نعم. ما فيش الأنبياء كلهم فاتقوا الله وأطيعون. نعم. اتقوا الله بس من غير أطيعون ما ينفعش، ولما تبقى الطاعة في المعصية تبقى مرفوضة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. ولو كان هذا المخلوق أبوك، وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فالطاعة إذا كانت من باب المعروف لله والمعروف لرسول الله صلى الله عليه وسلم فمرحبا بها. لكن أن يقال الآن لا مش هنعمل دستور فيه الشريعة الإسلامية أو ناس مش معجبين بالشريعة الإسلامية، أقول من قدر الله عز وجل أن جاء عيد الأضحى وهو عيد الاستسلام لله سبحانه وتعالى في خضم أحداث الدستور وكتابة الدستور، لأنه إبراهيم وإسماعيل عندما وصفهم الله تبارك وتعالى قال فلما أسلم وتله للجبين، معنى الإسلام الحقيقي والاستسلام لله نعم. سبحانه مسلم ده اسم فاعل، وإحنا معنا بقى أستاذ البلاغة وكلها، فأنا مسلم يعني في حاجة أنا سلمت حاجة، أنا سلمت نفسي وروحي وعقلي وقلبي وضميري ولساني لله سبحانه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فمعنى أنني مسلم أنني مستسلم لأوامر الله. واحد بقى يقول لك ده أصل الأوامر كتيرة، أصل الأحكام كتيرة، تما كتيرة كتيرة، احنا زمنا يعني نقول ربنا راجع أحكامك يا رب وقللها لنا شوية، ما ينفعش. فلابد أن يعرف الناس أننا مطالبون أن نكون مستسلمين لله سبحانه وتعالى. إبراهيم وإسماعيل لما رفع القواعد البيت قال ربنا واجعلنا مسلمين، هم ما كانوش مسلمين، هو إبراهيم وإسماعيل ما كانوش مسلمين، إنما المعنى مستسلمين. نعم. فإحنا ندعو الناس جميعا إلى أنهم يقفوا في صف الشريعة، وأن نرتضي مبدأ يكتب في الدستور في صلبه يدعو الناس إلى تطبيق الشريعة، ومحدش يرمي الكرة في ملعب حد. الشريعة قضيتنا جميعا، قضية العلماء وقضية الدعاة وقضية المدرسين والأطباء والمحامين وعوام الشعب والفقراء والأغنياء، لأن اللي هيضبط حركة الكون هو الشريعة الإسلامية. أنا قرأت في المسودة اللي ظهرت للدستور امبارح أنه فيه مادة بس هي متأخرة شوية وراء 221 بتقول أنه الشريعة الإسلامية هي التي سيسير عليها القوانين أو تسير عليها القوانين على مذهب أهل السنة والجماعة. والله عاوزين العلماء يصدروا بيان للناس أنه هل هذا الأمر كافي ولا لازم يكون في صلب المادة الثانية، لابد أن نتفق وتبقى كلمتنا واحدة حتى لا يعني الناس تذهب مذاهب شتى في هذه المسألة. جميل. لكن جميل. العيب عند من؟ العيب ليس في الشرع وليس في المشرع، إنما العيب في استقبال بعض الناس الذين ملأوا الدنيا صياحا ضد الشريعة. وأقول مرة أخرى، الذين يخافون من الشريعة لابد أنهم يعني يخافون من صوت الشريعة، أقصد صوتها أي عقوباتها. اللي ما معهوش رخصة القيادة ورخصة السيارة وماشي في الشارع سيء عربية بيتمنى من كل قلبه ألا تقابله شرطة المرور. نعم. هو ده بس اللي خايف من المرور، إنما لو كان معه الرخصة وتمام التمام تيجي المرور يجي 100 كمين ما يهموش. جميل. فاللي خايف من الكمين اللي عامل عملة. طيب، يعني أنا أفهم من كلام الشيخ محمد عبده في هذا الأمر إنه بيقول إحنا عاوزين يعني سمع بلا تردد وطاعة بلا انحراف. نعم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. نعم. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره. وحديث العرباض بن سارية في نهايته أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يعني كان يطلب منهم أن يبايعوه على السمع والطاعة في المنشط والمكره. نحن المسلمين حقيقة حين يتحقق فينا معنى الإيمان فنكون مؤمنين، كما يعني قال ربنا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. السمع والطاعة إحنا بنقول سمعنا وأطعنا، ها بالقطع يعني مش من الطاعة. سمعنا وأطعنا، سمعنا ونفذنا أوامر الله عز وجل، انقادنا لله، انقياد كامل. تمام. وزي ما أشار فضيلة الشيخ الاستسلام، يعني نحن نفهم أننا نعمل عقولنا في تدبر آيات الله عز وجل، في فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر استطاعتنا لنعرف الحكمة أحيانا. نعم. لكن قد لا تبدو الحكمة لنا في كثير من الأمور، حين يشرع لنا تشريع معين ربما لا أعرف ما الحكمة في صلاة المغرب 3 ركعات، ما الحكمة في صلاة الفجر 2 ركعات، ما الحكمة في مثلا الوضوء من لحم الجزور، ما الحكمة. هناك أشياء بعض الناس قد يقول ان الحكمه في شرب الخمر، ان الانسان مثلا قد يذهب عقله فيقول كده. طيب الذي اعتاد شرب الخمر كالماء ربما لا يذهب عقله، ويقول لك أنا أعي وعيا كاملا. إذن ليست العلة في إصدار حكم معين أني أعرف الحكم الفلاني، بل إن الله تعالى فيما أتصور الله تعالى أعلى وأعلم ابتلانا بمثل هذه الأمور في التشريع ليرى منا التسليم الكامل. نحن إذا سلمنا وأذعنا لله تبارك وتعالى دون نوع من الانتقاص من الشرع أو من الافتيات على شرع الله، أو طالما أني لا أفهم، شو أنت تسأل عن الطاعة بالانحراف ولا الطاعة لا نحن نطيع طاعة كاملة طالما ثبت الحديث وثبتت صحته ونسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. القرآن طبعا ثابت كله بفضل الله تعالى. فأنا أسمع الآية الكريمة أو أسمع الحديث الصحيح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنقاد له انقيادا كاملا، بانت لي الحجة، بانت لي الحكمة أو لم تبن. يعني السير وراء كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب دكتور، بعض الناس ممكن يرد لحضرتك ويقول وتحديدا أم أدعياء الحرية المطلقة بأن موضوع السمع والطاعة فيه يعني إلغاء للعقل والتفكير، فيصير الإنسان كأنه آلة، يعني ريموت كنترول تضغط على الزرار ينفذ فقط. ده المطلوب من الإسلام وما بيقولوا هذا الكلام؟ طبعا هذا هراء يعني يتلاسن به المخالفون لشريعة الله. مش هقول بقى ليبرالي ولا علماني ولا كذا، لأنه الآن كما يقال هم يعني هما فسطاطان، فسطاط أهل الدين وأهل الشريعة والباحثين عن تطبيق شرع الله عز وجل في الأرض وتنفيذ أوامر الله تبارك وتعالى بالحكمة وبالموعظة الحسنة وبالتدريج في بعض الأمور لا حرج في ذلك، ولا سيما في جانب العقوبات. قطع اليد لن يكون إلا بعد أن تستقر أوضاع الناس المادية وكذا، حد الحرامة لن ينفذ إلا إذا كان الناس في أمن وأمان ثم يعتدي المعتدي. كل ما يتعلق بجانب العقوبات القليل جدا المحدود جدا، إنما شرع الله عز وجل هذه الحدود زواجر ليس للانتقام من البشر. نعم. هؤلاء الثلة الأخرى بقى أو الفريق الآخر أو الفسطاط الآخر الذي لا يعجبه هذا الأمر، يعني في الحقيقة لا ينبغي أبدا أن يتنازل الإسلاميون عن شيء، ولا بد أن نقول إخواننا اللي في الاتجاه الآخر هم مسلمون لا ننفي عنهم إسلامهم، لكنهم يبغونها عوجا ويصدون عن سبيل الله. هذا كله لي والتفاف حول أوامر الله عز وجل. ما معنى أن يقول أو تقول امرأة إنها غير مقتنعة مثلا بالحجاب، كيف أقنع إذا كان القول قول الله عز وجل؟ يعني يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهن، أمر منهي أمر، وبعدين تفصيل القول في الإدناء يعني الحد الأدنى أن يطهر الوجه والكفان، لكن بقية البدن يستر. خد بالك كل ما يعني ما ورد في كتاب الله عز وجل من أوامر أو نواهي هم يقفون منه موقفا ويخالفون بمنتهى الصراحة وربما الوقاحة أحيانا. فهل هؤلاء ننصاع لهم؟ نحن نبين ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمع من سمع، أطاع من أطاع، استجاب من استجاب. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الله الله. فهي المحل محل الإيمان أو المحك الحقيقي، كأن السمع والطاعة حياة. لابد. نعم. لابد، لأن هي يعني هي هذه الحياة أو هذه هي الحياة، أن أسمع وأطيع لله عز وجل. أنا دوري في هذه الحياة أو أنا وظيفتي في هذه الحياة أني عبد لله. الله ومما الله زادني الله شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. شيخ محمد يعني صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، شيخ محمد يعني لو ذاقوا لعرفوا. أنا بيحضرني الآن كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. عاوز أعيش مع هذا الحديث في أيضا نفس المضمار، مضمار السمع والطاعة، بأن الإيمان والسمع والطاعة لها مذاق لها حلاوة. النبي عليه الصلاة والسلام عندما وقعت قصة التخيير لنسائه، النبي كان غضبان وقاعد بقى، يعني الرواية في مسند الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه استأذن أبو بكر في الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤذن له، نعم، واستأذن عمر فلم يؤذن له، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ساكت وحوله نساؤه، ثم أذن لأبي بكر وعمر أن يدخلا فدخلا. عمر دخل النبي قاعد ساكت والنساء وحفصة وعائشة، النبي لا يتكلم، فقال والله لأضحكن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله أرأيت عاتكة سألتني النفقة آنفا فقمت إليها فوجأت عنقها أطعمت رقبتها. يعني كناعة يعني عن نعم كناعة الشدة. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وقال هن حولي يسألنني النفقة. ايه رأيك بقى انت جيت على الجرح. على الجرح. هن حولي يسألنني النفقة. فقام أبو بكر يشتد على عائشة، وقام عمر يشتد على حفصة، وقال تسألنا رسول الله ما ليس عنده؟ فقلنا والله لا نسأله شيئا بعد ذلك. وقعت قصة التخيير، ونزل قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. نعم. فالنبي عليه السلام قال لعائشة سأذكر لك أمرا لكن لا تعجلي فيه حتى تراجعي أبويك. قالت وما هو يا رسول الله؟ فقال لها الآية اختاري تطلقي وتاخدي حقك وتشوفي بقى الدنيا المتاع اللي انتوا عاوزينه ولا تعودي معايا والدار الآخرة. فقالت وفي هذا أستأمر أبواي بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. الله أكبر. لكن معلش يعني لابد هنا يبقى في يعني مقاطعة. بعض الناس بيقول هل الشيخ محمد يقصد بأن الدين ما بيحبش البحبوحة في العيشة، ما بيحبش اللذة، ما بيحبش الإنسان يأكل ما يريد ويفعل ما يتمنى؟ الحديث قال تسألني ما ليس عندي. ما دام ما عندوش يصبر، إنما لو عنده بالحلال فليتمتع. أنا نفسي الناس كلها تركب سيارات، كل من حرم زينات الله تسكن في فاخر الفلل والعمارات، لكن ما دام مما أحله الله سبحانه وتعالى له. أما أنه يمد يده إلى الحرام ويغني نفسه من الحرام فلا وألف لا. احنا بنقول للناس انه الرضا هي رضيت مع ان ما فيش نفقة برضو، فهي قالت له بل اختار الله ورسوله والدار الاخرة. فالمعنى هنا ان الانسان عندما ينظر الى رضا ربه سبحانه وتعالى، حلاوة الايمان اللي المفترض ان الانسان يتذوقها عندما يكون مؤمنا بالله سبحانه وتعالى، ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا. ما في علم الله سبحانه وتعالى مما أخفاه لنا على الصبر وعلى الرضا وعلى ضيق العيش في الحياة الدنيا ودقائق الأمور التي مرت بالإنسان، تجعل الإنسان ينظر إلى ما عند الله سبحانه وتعالى من الخير المنتظر بعين أوسع وبقلب رضي إن شاء الله. طيب دكتور عبد الرحمن، إذا من خلال هذا الكلام نقدر نقول بأن للإيمان، بأن للسمع والطاعة حلاوة. هذه الحلاوة مترتبة على موضوع الرضا زي ما فضل الشيخ محمد قال، هذا الرضا أيضا يبنى على قواعد الإيمان، يعني هي منظومة مترابطة. نعم. بعض الناس بيقولوا هل الحلاوة المقصودة في الحديث ده حلاوة السمع والطاعة وحلاوة الإيمان حلاوة حقيقية يقدر يستلذ بها الإنسان؟ لأن عندنا بعض أدعياء المادة يقولوا كيف يستطعم هذا الأمر وهو ليس بمحسوس. أنت بتدخلنا يعني في إطار فلسفي شوية، لكن مهم يا مطلوب. نعم. أنا سأقول إنها ترجع إلى حالة العبد الإيمانية مع ربه عز وجل. وسأقسم لك بالله غير حانث، وأنا في العمرة الأخيرة في رمضان أسمع إمام الحرم وهو يعني يقرأ شيخ محمد. بعد ما خلصنا الصلاة قلت لأحد أصدقائي أقسم لك بالله أحس بطعم القراءة، أحس بطعم القراءة. نعم. كأن لها طعما ذقته. لا يعني أنت تقول من ذق عرف، من ذق عرف. نعم. فأنا ذقت طعم التلاوة في حالة من التجلي، في حالة من يعني القرب من الله عز وجل، في حالة من الإقبال على الله تبارك وتعالى. يستطيع المرء يعني أن يجد هذه الحلاوة، وأهل الإيمان يستشعرون هذا. لما نعم. يقول أحد السلف عالجت قيام الليل 20 سنة واستمتعت به 20 سنة. هو اللي بيقيم الليل بيستمتع بإيه؟ هو يقف وينصب ويطيل القيام والركوع والسجود إلى آخره. هذا فيه تعب ونصب، ولكنه يستمتع بهذا التعب وبهذا النصب لأنه ذاق طعم المناجاة، وقف في محرابه فهو يناجي ربه تبارك وتعالى، يقرأ القرآن، يدعو، يسبح في ركوعه في سجوده، فاستشعر هذا المعنى. كثير جدا من الناس يشعرون هذا الشعور في رمضان، لحظات التجلي، أو مثلا نقول في الثلث الأخير من الليل، أو حين يطوف حول الكعبة، حين يكون في الأماكن المقدسة في هذه الأيام مثلا وهو واقف بعرفات، الذين يعني يكون هكذا بمجرد سماع خطبة أو بمجرد سماع بعض الدعوات من أحد الأئمة أو أحد الخطباء أو الدعاة في هذه الأماكن في عرفات أو في منى، ما الذي يجعل هذا الإنسان يشعر هذا الشعور؟ ما الذي يجعل يعني جسد الإنسان أحيانا يقشعر؟ يعني هو ما الذي يجعله يشعر أنه يحجب في هذه الأفاق يدرك هذا الشعور؟ بعض الناس يقول لك طب ما الذي يجعل الإنسان يفقد أو لا يصل إلى هذا الشعور؟ أنا قادم لك. نعم. الذي يقول هذا الكلام من الجانب الآخر الفسطاط الثاني هذا حين يرى فيلما جميلا أو يسمع أغنية بزعمه من الأغاني الرائعة، نعم، ويعني يتحرك وتتحرك مشاعره كلها مع هذه الأغنية أو مع هذا الفيلم أو هذا المسرح، ما هذا الشعور الذي أرفضه أنا عبد الرحمن حين أرى هذا الفيلم أو هذا المشهد؟ يعني أستعيذ بالله وأحس أنه يعني بعيد ويبعدني لأنه مزمور الشيطان، هذا اعتقادي. فاعتقاده هو لأن قلبه خال من الإيمان جنح إلى هذا الباب. واعتقاد أهل الإيمان حين يستشعرون حلاوة الطاعة، حين يستشعرون حلاوة القرب من الله عز وجل في صلاة، في صيام، في زكاة، لما بيدفع للمسكين هذه الصدقة تقع من الله بمكان، يجد المؤمن نفسه حلاوة هذه الصدقة في قلبه. ده اسمه طعم الإيمان. طعم الإيمان لن يتحول إلى قطعة جاتوه أو قطعة بسبوسة أو كذا يستشعرها الإنسان هكذا كأنها شيء مادي، لكن رضا في قلبه، سعادة في جنبات يعني بدنه، يستشعر هذا المعنى، يستشعره في رؤيته لأهله، لزوجه، لأبنائه، لبناته، لإخوانه، راحة يعني، فروح وريحان وجنة نعيم. جميل. هذه معاني لابد أن تكون عند أهل الإيمان. بيقوم منهم كان بيحلم أنه بيأكل كباب ولا حاجة يحس طعم الكباب في فمه. ده عند الغلاب. الحلم. فما بالك بالإيمان. يعني إن شاء الله يجب. لا ده لا سبحان الله شيخ محمد كمان عبد الرحمن يعني ذكرنا في لفتة ومنحة جميلة جدا الحلقة الماضية في قوله تعالى قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. نعم. من قراءة حفص بتقول فانظر ماذا ترى، هنا مش من باب التخيير. نعم. ده من باب المشاركة، زي اللي بيقول لابنه هنعمل إيه؟ يعني ربنا بيقول لك صلي، يعني هو مش بيقول له صلي وما صليش، هو أراد أن يشاركه في الأجر. نعم. علشان يعمل هذا الأمر من باب الحب والاختيار لا من باب الكره والإجبار. لذلك في أثر يا شيخ. نعم. أحمد قال له يا أبتي كبني على وجهي. الله يعني الله. عشان بس حتى لا تأخذ في الشفقة، تأخذ الشفقة يعني كده وأمر السكين. لا ده يعني في قراءة حمزة جميلة فانظر. نعم. ماذا تري، أي ماذا تري الله منك خيرا. نعم. فافعل. نعم. فيعني نفذ أمر الله، نفذ أمر الله. نعم. طيب شيخ محمد احنا يعني الناس متشوقة تسمع منك بعض الأشعار التي تصدر منك يعني سبحان الله. هي لا تصدر مني إنما هي تصدر عني. الحقيقة أنا في موضوع الشريعة والاستسلام لله سبحانه وتعالى من محفوظاتي الشيخ سيد أبو زيد سيد إبراهيم، وهو شاعر يعرفه قراء المنار الإسلام في الفترات القديمة، له قصيدة بعنوان أنا مسلم بالشرق أو بالغرب لست بمقتدي، أنا قدوتي ما عشت شرع محمدي صلى الله عليه وسلم، حاشا يطويني سراب خادع ومعي كتاب الله يسطع في يدي، روح الحياة ونورها وجمالها من حاد عنه ففي ظلام سرمدي، بالشرق أو بالغرب لست بمقتدي، أنا قدوتي ما عشت شرع محمدي، حاشاي يطويني سراب خادع ومعي كتاب الله يسطع في يدي، روح الحياة ونورها وجمالها من حاد عنه ففي ظلام سرمدي، أنا لست معصوب العيون مكبلا فأضيع في حلك الوجود الأسود، أنا لست معصوب العيون مكبلا فأضيع في حلك الوجود الأسود، وعقيدتي صبح تألق في الورى فتألق الدنيا بصبح مسعد، وتحطم الشرك المدل ببأسه وهوى بأعماق الخضم المزبد، وهوت عروش الظالمين فقيصر أصداء ذكرى في ركام مبعد، أنا مسلم الله الله أنا مسلم وأقولها ملء الورى، وعقيدتي نور الحياة وسؤددي، إن العقيدة في قلوب رجالها من ذرة أقوى وألف مهندي. أنا مسلم ما كنت يوما سافكا لدم، وما أنا بالظلوم المعتدي. لله أسعى فاتحا ومجاهدا، لغير ربي جبهتي لم تسجدي، وعبادتي لله جل جلاله، فأنا سوى رب الورى لم أعبدي. سأعود للدنيا صباحا مشرقا، وتضيء دنيانا بشرع محمد، ونعيد أمجاد الحياة وعزة شماء تسمو فوق هام الفرقد، ونقولها الله أكبر حسبنا، وبشرعة الله المهيمن نقتدي. الله الله الله. دكتور عبد الرحمن، بما أن حضرتك يعني أستاذ بلاغة، تعالي حضرتك الشيخ محمد. لا الشيخ محمد ربنا يبارك فيه حسن، أو حتى على الكلمات. أنا التقط يعني البيت، بس يذكرني بما كنت يوما سافكا لدم. نعم. يا سلام. ليه؟ لأنه طبعا في الأونة الأخيرة يشيعون الظلوم المعتدي، في يعني الأونة الأخيرة يتصايح أهل الفساد وينسبون للإسلام الإرهاب. نعم. ويدعون كذا في مشارق الأرض ومغرب، حتى في سوريا الذين يذبحون في المساكين، في الأطفال وفي النساء وفي يعني كبار السن وما إلى ذلك، يدعون أن هؤلاء هم الإرهابيون. في خطبة النبي عليه الصلاة والسلام قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. نعم. كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. تمام. مسألة تحريم الدماء والأموال والأعراض، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه وياده. نعم. من لسانه بالغيبة أو بالنميمة أو بالإفساد في الأرض. تمام. أو بالتجريح أو بالسب أيا كان، ومن اليد البطش أو يعني السرقة ومشاكل ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام حرج كثيرا في الدماء، وقال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. بل حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مجرد الإشارة بحديدة من الأخ لأخيه: من أشار لأخيه بحديدة فعليه لعنة الله والملائكة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يحذر، الحديث في البخاري. فمسألة التحريج في الدماء، ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، من الأمور التي أسس الإسلام، يعني مسألة التحريج فيها والتخويف من الإقدام عليها. نعم. حتى لا يتساهل الناس في السب. أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام من لا درهم يعني له ولا متاع. نعم. المفلس من أمتي، خد بالك من الجملة بقى، المفلس من أمتي يعني جعله من أمتي محمد عليه الصلاة والسلام، الذي يأتي يوم القيامة بصلاة، هذا مفلس بصلاة بس صلاة ناكرة. انت لا انا يعني انا واحده واحده عشان يعني افهم لفتات البديع دي. نعم. ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه وحج. انت حضرتك قلت كلها كلمات نكره، يعني ايه؟ مش بالصلاه المعهوده، ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاه بالالف واللام هنا معرفه. الالف هنا ايه؟ اسمها الصلاه المعهوده. نعم. منتهى الصلاحيه. ايوه طبعا. انما ده بيصلي ينقر الصلاه نقر الغراب، زكى وخلاص، او بيدفع فلوس مش حاسس، عنده فلوس كتير بيحج، يلا بقى يعني حاجه كده كانها فسحه، بدل ما يصيف بيروح يحج. وعلشان كده نقدر نقول اللي بيصلي مثلا او بيصوم او شيء من هذا القبيل، مش الصلاه مش مؤثره في حياته، لابد ان تؤمر العبادات، لابد ان يراجع نفسه في الصلاه مره اخرى. لما نقول ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قرر قواعد الاسلام. نعم. من قواعد الاسلام، من بني الاسلام على خمس، منها الصلاه. فالذي يؤدي الصلاه ينبغي ان تثمر الصلاه فيه شيئا. الصلاة لابد تنهى عن الفحشاء والمنكر، تقود إلى تقوى الله. الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ترقيهم يعني. نعم. وتنميهم عند الله عز وجل. الحج، يعني من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. والقرآن الكريم يقول وتزودوا، في الكلام عن الحج، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فالذي أتى يوم القيامة بصلاة صيام زكاة حج، لكنه أتى وقد سب هذا بلسانه. نعم. شتم هذا، سفك دم هذا اعتدى، أكل مال هذا اعتدى أيضا، اعتدى آخر بالسرقة أو بالنهب أو بالنصب والاحتيال، فكل هؤلاء يعني ظلموا منه، فيؤخذ من حسناتهم من حسناته ويعطى هؤلاء المظلومون، ويؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه ثم يطرح في النار. وأيضا في هذا السياق النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، ثم قال إنما أهلك من كان قبلكم. هذه المظالم الكثيرة إنه حملهم هذا الظلم على سفك دمائهم وهتك أعراضهم التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام أو حذر منها في هذه الخطبة حين قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. حين حرم الأعراض حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، القرآن قال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحرم الزنا بكل أشكاله، والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث العينان تزنيان والأذنان تزنيان وكل الجوارح تزني ويصدق ذلك أو يكذبه الفرج. يبقى في تحريم أو نقول إحاطة الأعراض بسياج. جميل. كذلك الدماء، كذلك أموال الناس، لذلك شرعت العقوبة بقطع يد السارق إذا كان يعني الكل في أمن وأمان وسلم وسلام ويأكلون ويطعمون وإلى آخره، ثم تمتد يد آثمة لتسرق يد واحد من المدعين. خد بالك المدعون هؤلاء ليسوا في زمننا فقط، منذ زمن بعيد الزندقة والبعد عن منهج الله عز وجل. قال أحدهم يد بخمسمائين عسجد وديت، أي قطعت. قطعت. نعم. العسجد الدينار الذهب. إزاي لو واحد إيده اتقطعت خطأ ياخد 500 دينار ذهب، يعني ده دية. يد بخمسمائين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع ديناري. يا سلام. يا يعني بيتريق. يقول لك بقى اليد انتوا هتعملوا هدية 500 دينار ذهب، وبعدين لما يعني يسرق ربع جنيه ولا ربع كذا تقطعوا ايده، ايه ده؟ ايه اللي خد بالك هيكلم النهارده الاحياء الحريه والاداء البدنيه نفس الكلام. قال له عز الامانه اغلاها وارخصها ذل الخيانه فافهم حكمه الباري. الله اسمحت. يد بخمسمائين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع ديناري؟ قال له عز الامانه اغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. سبحان الملك. نعم. شيخ محمد دكتور. نعم. بس قبل سؤالك احنا تعلمنا الوقت حاجة، عشان دكتور عبد الرحمن ربط عجيب بين خطبة حجة الوداع وبين حديث أتدرون من المفلس. وزي ما يقولوا كده وظهر الوجه. الحديث قال تدرون من المفلس انه سفك دم هذا واكل مال هذا وشتم هذا، وهم دول الثلاثه اللي النبي قالهم في خطبه حجه الوداع، ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام. طيب انا السطر الاول ما انا هعيش معاه تاني ده السطر ده، لان انا ممكن اخذ معاه هذه الليله باذن الله تعالى. لما نسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما يصدر هذه الخطبه الرائعه بهذا الكلام اللي تقدم به الدكتور عبد الرحمن، ايها الناس ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، يعني هي لو نظرنا لها شيخ محمد كانها كلمات بليغه حدد فيها كما قلت النبي معالم وطريق النجاه والفلاح في الدنيا والاخره. السؤال دلوقتي لو نظرت لهذه الكلمات وجدت ان النبي صدر هذا النداء بعد هذا النداء كلمه حرمه الدماء، عاوز اعرف لماذا صدر النبي حرمه الدماء في هذا الكلام لكن بعد هذا الاتصال. حاجه سناء السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب الله مجلسكم وحياكم الله وكل عام وأنتم بخير. وأنت بخير حاجة سناء. كل فهمت ثانية أمة الحبيب بخير وسعادة وطاعة وعمل. ربنا يبارك فيك. ممكن أقول حاجة عن الشريعة الإسلامية؟ تفضلي. عايز أقول في ظل ما نحن فيه من فوضى في اتجاهات كثيرة وعلى كل المستويات، أقول لكل المتشدقين والمعادين للإسلام لو اجتمعتم جميعا واجتمعت كل مطالبكم وأنتم تحسبون أنكم أوتيتم من العلم والتحضر والديمقراطية ما لم يؤت أحدا من العالمين، نقول لكم كل ما تطالبون به وأكثر موجود في كتاب ربنا وسنة نبينا وبما يناسب فقه الواقع وبرقي، لأنه ثبت بالقطع ومما لا جدال فيه أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان وحال. ولكن عليكم أيها المعاندون وأنتم أيها المسلمون عليكم تفعيل شرع الله بما يوافق الحال والمكان والزمان على أيدي علماء خبراء مهرة من أهل الإسلام. وهناك فوضى واضحة بين الإسلاميين أنفسهم ولهم العذر لأنهم قبلوا لعشرات السنين وجاءت الحرية لكن استخدمت بعشوائية، فيجب أن نهدأ حتى نرتب أفكارنا ونتعاون ليخرج قرار واحد فقط ونكون على قلب رجل واحد. كيف يحدث هذا إذا غلبت المصلحة العامة على المصالح الشخصية أو حتى التجمعية بين المسلمين أنفسهم؟ فاللهم وفق الكل للتفريق شرعي على المستوى الخاص والمستوى العام حتى يظهر قوة ومتانة وصلاحية هذا الدين لكل زمان ومكان وحال. وجزاكم الله خيرا وكل عام وأنتم بخير. أنا بشكرك حاجة سناء على تعليقك الموافق لموضوع الحلة. شكرا جدا على اتصالك. شيخ محمد، أرجع مرة تانية وأقول إذن لماذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخطاب أو في هذه الخطبة بحرمة الدماء؟ لا تستقيم الحياة إذا لم تحفظ الدماء والأعراض والأموال، ما تبقاش حياة. الحياة التي لا يأمن فيها الإنسان على دمه ولا على ماله ولا على عرضه لا قيمة له. تمام. فالنبي عليه الصلاة والسلام، أنا قاعد بذكر لك الحلقة دي النهاردة الظهر لقيت كتاب معالم تاريخ الإنسانية لأستاذ عبد الرحمن، الكاتب البريطاني هربرت جورج بيقول إيه بقى في حجة الوداع؟ بيقول حج ده بريطاني، بيقول حج محمد صلى الله عليه وسلم من المدينة قبل وفاته بعام، وعند ذاك ألقى على شعبه موعظة عظيمة. أول فقرة منها تجرف أمامها كل ما بين المسلمين من نهب وسلب وثارات ودماء، وتجعل الفقرة الأخيرة منها الزنجية عدلا للخليفة، وأسست في العالم تقاليد عظيمة للتعامل العادل الكريم. وإن خطبته في حجة الوداع لتنفخ في الناس روح السماحة والكرم، كما أنها إنسانية السمة ممكنة التنفيذ، ترفع عن الجماعة الإنسانية ما يغمر الدنيا من قسوة ومن ظلم اجتماعي. يا سلام. يا سلام. يا سلام. ده راجل بريطاني قرأ خطبة النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. نعم. عندي ملمح صغير. تفضل يا فندم. الدم في الأول، احنا بنقول ان الدم هو سائل الايه؟ سائل الحياة. مش كده؟ نعم. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام ان دماءكم، يعني التقديم هنا مهم برضه في مسألة ترتيب الدم والمال والعرض. الدم سائل الحياة، يعني لو فقد خلاص مات الإنسان، ما فيش بقى مشكلة يعني بعد كده لا في المال ولا في العرض، انتهى لأنه فقد الحياة. وبعدين المال عصب، العصب الاقتصادي اللي يستطيع ان هو يشتغل بيه. صحيح. والعرض بقى كمل بقى حضرتك. بس لا انا بروح للعرض ده، العرض اسمه موال ثاني وحده. لا انت فتحت لي باب ثاني. ما قالش ان الدماء دماءكم. فكأن دمي دمك كلنا كلها دماء واحدة جميعا، يعني النبي السلام ما قالش ان الدماء والاموال والاعراض. لا. دماء مين واعراض مين او ان الدم هكذا. لا. إن كأنه منك، هو مني ومن انا منك وانت مني. صحيح. صحيح. يعني الاخوة التي طرحها النبي ايضا في حجة الوداع في الخطبة، كأنه يعني انت كأن السطر الاول هذا هو صلب الموضوع. لا. وبقية العناصر التي جاءت في خطبة الوداع للنبي صلى تخدم على هذا الأمر. جميل. تفصيل لما جاء في البداية. يعني سبحان الله، وده نظرة الإسلام للدماء، ده نظرة عالية جدا. يعني مثلا نقول الدكتور عبد الرحمن بأن الله تعالى خلق الإنسان وكرمه ونفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة وأرسل له الرسل وأنزل له الكتب وجعل له شريعة محكمة تضبط للإنسان حياته. لكن أكد أن يعني من خلال هذه الخطبة أيضا على أن مقدمة هذه الحقوق حق الحياة. صحيح. حق الحياة في هذه الفقرة أيضا. نعم. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وانتبه حضرتك أنه السادة المشاهدين أنه في البداية النبي عليه الصلاة والسلام يعني أمر بالتقوى وحث عليها، والتقوى أيضا ميزان لضبط الحياة. يعني حتى لا تنفلت الأمور وتنتهك الأعراض وتسلب الأموال وتسال الدماء أو كذا، ضبطها بضابط التقوى. يعني اتقوا الله، عليكم بتقوى الله. ثم قال الفقرة إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. قرر قواعد الإسلام وهدم قواعد الشرك. حتى تستقر الأمور يعني يطمئن الناس إلى أموالهم وأعراضهم ويعني حياتهم، لابد أن يأتي هذا الباب الأول من أبواب الدستور. ده دستور بقى النبي عليه الصلاة والسلام أو الدستور الإسلامي إن شئنا أن نقول. ويعني بالفعل والله لو أخذ هذا المقطع، وأكيد أخذت منه دساتير كثيرة. صحيح. في العالم. صحيح. صحيح. وهذه الجملة التي قرأها علينا فضيلة الشيخ محمد تؤكد هذا المعنى، أنه أخذوا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ومن القرآن الكريم ما وضعوه في دساتيرهم، وإن لم يقولوا أنه من كلام محمد عليه الصلاة والسلام. إحنا نقول الآن يعني بننسب الفضل يعني لذويه، إن جاءنا من أي مكان نقول صاحب الفضل فلان في كذا، إنما هم لا. يعني وهذه الكلمة أيضا من هذا الرجل فيها إنصاف. نعم. وبرنارد شو وغيره من ممن قالوا عن النبي عليه الصلاة والسلام كلمات صادقة يعني كثيرون، يعني حتى نكون يعني منصفين يعني للمنصفين من مفكري الغرب. الحياة لا تستقيم إلا كما قال الشيخ كده في البداية، الحياة الدم، المال، العرض. الدم بقى دمي ودمي ودم إخواني ودم نسائنا وأخواتنا. يفصل النبي عليه الصلاة والسلام في المقطع الأخير حين يستوصي بالنساء خيرا. يا إلى هذا الرابط؟ لا لا شك، لا شك، لأنه طبعا إحنا عندنا من المعتدين على الأعراض الآن في يعني في سوريا وفي العراق وفي غيرها، ومن بني جلدتنا الذين يعتدون على الأعراض لا يعني يرعون يعني في مؤمنة إلا ولا ذمة، لا يتقون الله فيهن. فانتهاك للأعراض يعني سلب وسحل على كذا واغتصاب، يعني كان الدم راقة الدم هي النتيجة لكل ما يأتي من بعد كله. طيب هي الأساس في البداية كان طيب. الفقرة الأولى ثم ما بعدها من فروع. نتلقى اتصال أستاذ عبد الجواد ثم أعود لكم مرة أخرى. أستاذ عبد الجواد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، تفضل يا فندم. جزا الله من شيخنا الكرام وجزاك. سيد أحمد، أولا أقول ما أحوج الأمة الإسلامية في هذه الأيام إلى الاستسلام لأمر الله عز وجل، وإلى الاستسلام لشرع الله عز وجل، ولما لا؟ الله عز وجل يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم صحيح. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإن المسلم الصادق يتلقى أمر ربه عز وجل ويبادر إلى ترجمته إلى واقع عملي، حبا وكرامة للإسلام واعتزازا بشريعة الرحمن وسمعا وطاعة لسنة خير الأنام صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الموقف، موقف الحجاج، يرمون الحجر ويستلمون الحجر، وإلا أنه طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فما أحوج الأمة إلى الاستسلام لشرع الله. وجزاكم الله خيرا على ما تقدم. وجزاك الله تعالى كل خير. شكرا جدا على اتصالك. في جزئية مهمة، دماء وأموال وأعراض، وتحت في تفصيل عن الربا وعن الفواحش وعن الوصية بالنساء. نعم. فأيضا هذا يعني كما نقول مسألة الإقرار الأول أو البند العريض أو التأصيل الأول ثم تأتي بعد ذلك تفنيد هذا الأمر، المتن والشرع. نعم. أو المتن والشرع كأنه هذه الإشارة، لأنه يأتي بعد ذلك يعني بين ما في من الأمور من الحلال والحرام، أحل ما أحل الله وحرم ما حرم الله عز وجل، وبين المحرمات وينبغي يعني اجتنابها. ثم فصل في الكلام عن الربا، وإن الربا يعني طبعا ورد فيه الحديث الشريف إن الله تعالى لعن في الربا يعني آكله وموكله وكاتبه وشاهديه. وأول ربا وضعه النبي عليه الصلاة والسلام كان ربا عمه العباس. نعم. وأيضا في الدماء وضع دم ابن ربيعة بن الحارث. أنا ولذلك أقول لك القضية كلها مرتبطة يعني بالدم، مرتبطة. نعم. قلت الدم والمال والعرض. طيب شيخ محمد، يعني سبحان الله نظرة جميلة جدا الدكتور عبد الرحمن أن يربط تقريبا خطاب النبي في هذا الموقف أيضا بالدم. وده يعني نظرة جميلة جدا للإنسان من الإسلام، أن ينظر الإنسان بكل هذا الحفظ وكل هذه الرعاية، كأنه لا يجوز لأحد ذي البتة أن يسلب هذه الحياة، لأن الذي وهب الحياة هو الله، والذي أيضا يسلب الحياة هو الله سبحانه وتعالى. لا تسلب الحياة إلا في الإطار الشرعي الذي حضره الله. احنا عاوزين نعيش أيضا مع هذا الأمر، علشان احنا عايشين زمن في كثير مما نسمع عن سفك الدماء، لذلك أنا بروح واجي على هذه النقطة في قول الله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. إلا خطأ. نعم. بس نعم. موضوع انتهى. ما ينفعش مؤمن يتوجه إلى مؤمن بالترصد أو بالرصد. نعم. أو بالعمد. ولذلك ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وغضب الله عليه ولعنه. إنما الأصل إن لو وقع، لو حدث شيء من هذا، يبقى عن طريق الخطأ. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. شيخ أحمد، يعني من شعب الإيمان أعلاها إيه؟ لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. دين يعتني ويهتم بإماطة الأذى عن الطريق حتى لا تؤذى دابة، فكيف تراق الدماء؟ كيف تراق الدماء؟ يا يا يا. طيب شيخ محمد، ممكن برضو نعيش مع بعض الآيات. حرص الصحابة. نعم. على المسألة دي يعني كان بعيدا، وما وقع من القتال غفر الله لهم جميعا ورضي الله عنهم جميعا فيه. محمد الحسن البصري بيقول إنه محمد بن مسلمة لم يشترك في مع أي الفريقين، فأرسل إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه يسأله، قال: ما بالك لم تكن معنا؟ يعني أنت ما فقال إن ابن عمك دفع إلي سيفا وقال لي قاتل به ما قتل الأعداء، فإذا رأيت القوم يقتل بعضهم بعضا فاضرب بهذا السيف صخرة ثم انتظر ضربة خاطئة أو منية قاضية. يا سلام، يعني ما حاول انك لا تكون ابدا مع حد من الناس. في حتى في بعض الاحاديث انه لو اشترك اهل السماوات والارض على دم امرئ مسلم لاخذهم الله تبارك وتعالى بهم جميعا واحد. واللي بتاع اليمن اللي قتل فعمر بن الخطاب قتل فيه ثلاثة او اربعة وقال والله لو كانوا 11 كانوا 11 واحد. قالوا تقتل 11 واحد في واحد يا امير المؤمنين؟ قال والله لو اجتمع عليه اهل اليمن جميعا لقتلتهم به. لماذا؟ ليعرف الناس حرمة الدماء الى هذه الدرجة، يقدر الناس حرمة هذه الدماء وكيف أنها غالية عند الله سبحانه وتعالى. النبي لما رأى الكعبة قال والله ما أعظمك وما أعظم قدرك وما أطيبك وما أطيب ريحك، ولكن حرمة دم المؤمن أعظم عند الله من حرمتك. الكعبة، الكعبة يا الله إلى هذه الدرجة شيخ محمد. نعم، ولذلك أول ما بدأ به النبي عليه السلام الدماء، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا في يومكم هذا صلوات الله عليه وسلم. برضو صحيح عليكم، صحيح عليكم حرام مش حرام عليكم. نعم. نسمع الحاجات الجميلة يعني دي لا اسمح يعني للدكتور انه عليكم كذا. لا بعض الناس ممكن يعني زي حالاتي خصوصا اصلا ما يبقى في تقديم وتأخير في كلام العرب ليس هكذا يعني يقال، وانما التقديم لإفادة الاختصاص او الاهتمام او لتأكيد المعنى، فيقول عليكم حرام يعني هذا الفعل حرام عليكم. يعني ايه نقول الترتيب الطبيعي؟ تمام. هذا الفعل حرام عليكم، نقول عليكم حرام يعني عليكم خصوصا. نعم. من غيركم. نعم. لان الاخرين كانهم غير مخاطبين. نعم. او كانهم مهملون يعني. لا قيمة لهؤلاء الكفرة او المشركين او الذين يعني يتقاتلون فيما بينهم ويتهرجون. شأن العرب الاول قبل الاسلام واحيانا على بكر اخينا اذا لم نجد الا اخانا. نعم. يعني كانوا يغيروا بعضهم على بعض، القوي على الضعيف، ويأكلون يعني أموال بعضهم ويسفكون دماء بعضهم. طيب. وبين ذلك سيدنا جعفر عند النجاشي. نعم. إن كنا في يعني وضع كذا وكذا، وسيدنا حذيفة لما قال إن كنا في جاهلية وشر فأرسلك الله عز وجل أو جاءنا الله تبارك وتعالى بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر، حديث الفتن المشهور. لكن جعفر بن أبي طالب عند النجاشي قال كنا يقتل بعضنا بعضا ويسفك بعضنا دم بعض ويعني يغير بعضنا على بعض ونأخذ أموال، يعني الاعتداء كان على أشده في الجاهلية. طيب حتى نسمع كلام النبي في هذا الأمر، يمكن كلام جميل، بيقول لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. كان المسلم في فسحة في الأمر مباح له في أي وقت ممكن يرجع، لكن من ورطات الأمور حقا أن يسفك هذا الدم الحرام. احنا عاوزين نوجه دكتور عبد الرحمن ونحن في هذه الأوقات الفاضلة ونحن في هذه المناسبة التي تكلم النبي فيها عن حرمة الدماء، عاوزين نوجه رسالة كل مصري بيستهين بالدماء، ما عندوش مشكلة ان هو يعني يعتدي على بيت، يعتدي على انسان، حتى في سوريا عاوزين نوجه رسالة، في اليمن، في ليبيا، في كل البقاع الإسلامية عاوزين نوجه رسالة من خلال هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. سأقول أيضا بحديث في البخاري عن النبي عليه الصلاة والسلام، من قاتل أو من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، يعني مش لن يشم رائحة الجنة. المعاهد اللي هو أي إنسان معاهد، يعني دخل عندك في أمن وأمان. تمام. مش لازم بقى ذمي عايش معاك أو كده، لا ده اللي وافد كمان، يعني لو كافر أو صهيوني حتى جلنا وهو داخل بعهد أمان وبتأشيرة للدخول لا يعني اعتدي عليه، فبالنا لبيئة المسلم، فما بالك بقى بمن يقتل مسلما أو حتى ركب سيارته يخبط واحد في الطريق ولا الأمر لا يعنيه. أنا سأذكر للسادة المشاهدين فضلت الشيخ سيد حسين العفاني حفظه الله وبارك. نعم. فيه له. نعم. كتاب بعنوان ما هكذا تورد يا سعد الإبل نحو مصر القوية، تكلم فيه أو كتب هذا الكتاب بخصوص الاعتداءات التي يعني ربما قلنا اجتهد أو أخطأ يعني بعض الشباب حين كانوا يعتدون على المحلات أو على غيرهم أو حتى على السائحين أو ما شابه ذلك، فكتب هذا الكتاب خصوصا لبيان هذا الخطأ الكبير أو الفادح الذي وقع فيه هذه الجماعات أو بعض يعني من تأولوا خطأ. فيعني كيف يعني نسوغ لأنفسنا أن تمتد أيدينا لتقتل إنسانا يعني حتى ربما لا أعرف، يعني المستور الحال ده اللي أنا معرفوش أضربه ليه أقتله ليه؟ يعني مسألة الحمد لله أنا أتصور أننا بفضل من الله تعالى وتوفيق في هذه الأونة يعني لا نحتاج إلا بقى الجانب الآخر الخاص بالبلطجية أو البلاطجة والشبيحة الذين يعتدون بيقبضون أموالا ويقتلون أو يثيرون الفزع بين الناس من أجل إثارة القلاقل في الدولة. لكن عموما لا أرى الآن يعني بعض المنتسبين للدعوة مثلا الإسلامية أو كذا تحت أي راية من الرايات يقتلون يعني المسلمين أو غير المسلمين في بلادنا. الأمور لكن ممكن عصبية بعض الناس تصل في بعض الأوقات أنه ممكن يتخانق مع جاره أو صاحبه أو يصل به الأمر إلى موضوع القتل. مش قضية ده مش قضية ده ملتزم ولا بلطجي عشان سيجارة سبحان الله أو عشان مال أو عشان مال أو حتى عشان عرض. وطيب إيه رأيك في اللي بيقتل أمه عشان فلوس عشان عايز مثلا يتزوج وقتلها وهي تصلي ولا اللي قتلها كذا. في قصة شهيرة ظريفة كده بالأبيات شعرية: أغرم رؤن يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الوطر، قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر. فمضى وأغرز خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى فتدحرج القلب المقطع إذ عثر. ناداه قلب الأم وهو معفر: ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ الله الله الله. فكأن هذا الصوت رغم حلوه غضب السماء على الغلام قد انهمر. يا سلام. فدرى فظيع جناية لم يجنها ولد سواه منذ تاريخ البشر، فارتد نحو القلب يغسله بما فاضت به عيناه من سيل العبر ويقول: يا قلب انتقم مني ولا تغفر، فإن جريمتي لا تغتفر. واستل خنجره ليطعن قلبه طعنا فيبقى عبرة لمن اعتبر، ناداه قلب الأم: كف يدا ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر. يا سلام يا سلام. يعني يا سلام. قصة طبعا رمزية لكن موجود في الواقع. من قتل أباه لأجل مال، من قتل أمه لأجل مال، من قتل أخاه لأجل مال، من والظلم ظلمات يوم القيامة كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. طيب شيخ محمد، أنا الحالة مع حضرتك أيضا برسالة توجهها إلى جموع المسلمين على مستوى العالم وبالتحديد في البلاد التي تقوم فيها الثورات ويغيب فيها القانون وتسفك فيها الدماء، لكن أنا عاوز أؤكد هذا الكلام أيضا من خلال الحديث اللي ذكره فضل الدكتور وزيد أيضا عليه كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. لكن انا عايز بس اقول انه في قتل مباح وفي دماء مهدره عشان ما حدش يفكر ان احنا كده يعني ايه الامر كله كله بقى محفوظ ومحمي. لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعه. ففي دماء مهدره عندنا ان القران والسنه هما اللذان اهدر، لكن الذي يهدرها الحاكم عشان ما لا تفهم خطا. لا، الذي اهدرها الشرع اولا. لا، الشرع وينفذه الحاكم. نعم، وينفذه الحاكم، لكن بس عشان الناس تعرف انه ما حدش يجي في ساعه يقول ده انا سمعت ان فيش حد بيقتل خالص. لا، يقتل بسيف الشرع، يقتل بسيف الشرع، وقد يكون القتل طهاره لهذا المرتكب للإثم. نعم. ماعز والغامدية. نعم. الذي جاء واعترف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قتله النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يكون القتل في الحروب الشرعية لتحرير الأراضي. أو من قتل دون عرضه. نعم. وعليه لا يستوي حق بغيره. أختم لك بقى أقول لك: لما أراد الله جل جلاله أن ينقذ الدنيا من العثرات أهداك ربك للورى يا سيدي فيضا من الأنوار والرحمات، يا صاحب الخلق الكبير عرفته وبسطته في حكمة وأنات، وطلعت في الليل البهيم مؤذنا بالحق والأنوار والصلوات، ودعوت للخير قوما ضللوا ما كان أبعدهم عن الخيرات، فصبرت ثم رحلت ثم ضربت في أعناقهم في عزة وثباتي، فحظيت بالنصر المبين مؤزرا، وأقمت حقك خافق الرايات، وضربته مثلا لكل مكابر، لا يستوي حق بغير حماتي. لا يستوي حق بغير حماتي. مشاهدينا الكرام، كانت هذه الفقرة الأولى من هذا البرنامج أيام معدودات، والتي عشنا فيها مع حرمة الدماء التي نحن حقا في حاجة إلى أن نحافظ عليها في مثل هذه الأيام. أمر أكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم دوما، لكنه زاد تأكيدا عليه في مثل هذه الأيام في خطبته العصماء التي خطبها النبي على أرض عرفات. مشاهدي الكرام، أشكر باسمكم في نهاية الفقرة الأولى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فودة، شكر الله لك. بارك الله فيك شيخ أحمد، حسن الله إليك. كما أشكر أيضا فضيلة الشيخ محمد عبده عضو الهيئة الاستشارية لوزير الأوقاف. شكر الله لك. الله خيرا وشكر الله لكم وبارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم. الله ربنا. مشاهدي الكرام انتظرونا في الفقرة القادمة معنا مفاجأة. السلام عليكم. سنعود بإذن الله.